وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. دليل: وقال لفتيته من متن الطيبة، فتياني في فتيتي حفظا حافظا صحب، أي قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص وقال لفتيانه. الباقون لفتيته. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالون بتوسط المنفصل وصلة في ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حفص بقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حفص بتوسط المنفصل، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حمزة بالإشباع. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حمزة بالإشباع والسكت على المد المنفصل.